بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد ولم يترك شيئا مما امر به الا بلغه فدناه من الضلاله ونجاه من الجهاد وبصره من العمى واخرجه من الظلمات الى النور باذن ربه وهداه الى الصراط المستقيم فتك الله به اعينا عميا واذانا صما وظهورا ردا صل اللهم عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واقتفى اثره وتقدم خطاه واتبع سنته عليهم جميعا صلوات دائمه الى يوم الدين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وما قل وكفى خير مما كفر وادهى وانما توعدون لات وما انتم بمن. ايها الاخوه الاحباب اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتباع تنبيه واجتهاد عليه كما اوصيكم ونفسي بطاعه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاقتدائه واقتداء اثره فان في طاعه الله عز وجل وفي طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاحا وفلاحا ونجاحا وسعاده في الدنيا والاخره. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحقق لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان الصلاح والسلام والنجاه والسعاده دنيا واخرى انه نعم المولى ونعم المرسول. كما يقول المسلمون يقول الله عز وجل في محكم اياته وهو اصدق القائلين وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مدر فيها ففسقوا فيها فقطع عليها القول فدمرناها تدميرا. أيها الإخوة المسلمون هذه آية من سورة الإسراء ونحن اليوم في لقائنا هذا معكم نريد أن نناقش معا وأن نستعرض معا الفرق بين التفرق وبين السلوك. في تفرق كل إنسان منا يكون حاملا لمهاجر من المهاجرات ويكون الإنسان منا عارفا بفن من الفنون عارف اللغه العربيه عارف اللغه الانجليزيه عارف الرياضيات عارف للطب عارف للهندسه هذه كلها معارف تقارب وهناك سلوك وعندما نستعرض هذه القضيه معا نريد أن نعرضها على ديننا وعلى قرآن ربنا وسنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم الى قوم كانوا امميين، فلما جاءهم الرسول الامي صلوات الله وسلامه عليه اتقل بهم نخله كبيره من الأمية والعداوة إلى المعرفة العالية والحضارة الغالية، إنه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فقام الرسول كلام هناك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة حيث مبعثه، لم تكن هناك مدارس ولا جامعات ولا مستويات علمية هائلة، لم يكن هناك حيث مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا رسالة كانت خير رسالات عرفتها البشرية، وانتقلت في الإنسانية الهابطة إلى مستوى راق من القيم والسلوك والمبادئ والشعارات الأصيلة. فالصدق هو الصدق لا نزيف فيه، والأمانة هي الأمانة لا تزوير فيها، والشجاعة هي لم تكن في يوم من الأيام الشجاعة تهورت شجاعة. وكان أشجع الناس رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن في يوم من الأيام أياما لكي يخوض في مواجهة الأعداء حربا. أذكر لكم حادثة، يقولون عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينه المنوره سمعوا في يوم من الايام صوتا هائلا، وعندما تاهل اهل المدينه من صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم وخرجوا للمتابعه هذا الصوت، وجدوا الرسول صلى الله عليه وسلم عائدا، دراع ترقب وجدوا عائدا، وقال لهم لم تراعوا، مفيش عدد. مين اشجعهم في ذلك الوقت؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين بقى ايه؟ استعد استنوا واطلع الاول استطلاعات؟ لا. اذا الصدق سلوك، والامانه سلوك، والشجاعة سلوك، والمروءة سلوك، والكرم سلوك. هذه مقدمة أردت أن أعيشكم فيها من خلال لقائنا الأسبوعي هذا. أصبحنا الآن ننظر إلى الثقافة على أنها هي المعيار. فما يتقاطب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثقافتهم التي ارتقت بهم القرآن الكريم والسنة المطهرة التي جعلتهم خير أمة تحدثت عنها البشرية ولا تزال. ثقافتهم قرآن ربهم وسنة رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، وسلوكهم لم يكن مخالفا لهذه الثقافة. سلوكهم أخلاقهم لم تكن مخالفة لهذه الثقافة. ما كذا عندما يمس القرآن الكريم المؤمنين ويقول لهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لم يكن المؤمنون عند تلقيهم بهذا الأمر مخالفين للتقوى او مجانبين للصدق، وانما كان هذا يعد تذكيرا لهم ان اثبتوا على تقوى الله واثبتوا على صدقكم في حديثكم مع بعضكم وفي صدقكم اولا مع انفسكم ثم مع اخوانكم وقبل ذلك مع خالقكم ورازقكم جل وعلا. بدون اتقوا الله ثم عنهم نفسكم كانوا اشياء، لكن داوموا اثبتوا وداوموا على تقوى الله، فبالتقوى ترتفع قيمته وبالصدق تعلو مكانته. اسمعوا ذلك جيدا. في أولى من الأخيرة أصبحت المقاييس مختلة. هناك ثقافات، وأظن أن عندكم أبناء وبنات يدرسون في مدارس وفي جامعات، وربما يسمع ابنك من أستاذه الذي يدرس له ألفاظا نارية أو كلمات خارجة، وربما تسمع ابنتك المؤدبة ابنتك المؤدبة المهذبة عندما تلتقي بأستاذ لها في الجامعة ليسألها ويخاطبها، فإذا كانت محجبة وقورة مهذبة مؤدبة يسمعها من خلال الهمز واللمز مع جاره الذي سيشاركه في سؤالها به الجريمة. ما هذا المظهر؟ ما هي الصورة الجريمة؟ هل مثلك ستكون في يوم من الأيام طبيبة؟ وكأن الطبيبة لا تكون في مجتمع الإسلام إلا متبرجة سافرة، كأن التبرج والسفور والخروج على القيم هو الذي يجعل هذه طبيبة. وربما إذا رأى طاهرا مثلا مهذبا مؤدبا، احنا بنذكركم صور بنعرف قضية، هناك فرق بين الثقافة والسلوك الآن، لكننا في السابق كانت ثقافتنا هي إسلامنا، وكان سلوكنا هو الإسلام الذي جاءنا به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ربما يكون هذا المثال تقريبا إلى أذهانكم الذي ينبغي أن تسمع خيرا في مثل هذا اللقاء. ربما تجدون أستاذا أيضا أو طبيبا يخاطب مريضه بعرف، بل وهو الذي يقال عنه إنه متصف بأنه ملاك الرحمة إذا كان عنده رحمة، فراه ربما يسمعه جلس، ربما ينظر إليه شبرا، ربما يحتقر افتقارا، هذا كله في الثقافة العصرية. أما في ثقافة محمد صلى الله عليه وسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يظلمه ولا يحقره، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، بحسب امرئ من الشر ان يحفظ اخاه المسلم. ربما تقولون هذا عن الاسلام عندما جاء ليجعل العلاقه الاسلاميه فقط، اسمعوا كده علاقات اخرى راقيه ارقى واسمى في عالم الناس وفي دنيا البشر. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. من وضع هذه المقررات؟ انه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عن اللسان. اما عن الجد تحدث ولا حرج، وده الموضوع اللي انا بتكلم فيه. واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها. المترف هو الذي يعيش في طرفه في برج عالي، يكتب حيث لا يسأل نفسه هل كتبي هذا حلال او حرام. ينفق حيث لا يسأل نفسه انفق في هذه في حلال او في حرام. يتفرغ لانه مسرف ممتلئ ثراء يتفرغ وهو ينظر الى الناس من عنده. ولو ان نفسه نفسا طاهره ولو ان سلوكه سلوكا اسلاميا لعرف ان هذا الثراء الذي عنده وان هذا الخير الذي منح انما هو منحة من الله سبحانه وتعالى. ينفق فيه بمراقبة الله عز وجل. فلا ينفق المال في خمر ولا في سهرة حمراء ولا في ليلة ليلاء. وإنما يعرف أنه سيسأل عن كسبه. لا تقول قال انا عبد انت سلوك بقى سلوك الاسلام سلوك الاسلام وسلوك الايه الواقع الواقع المر سلوك الاسلام. لا تقول قال انا عبد يوم القيامه حتى يسال عن ماله من اين كسب وفيما انفق ومن اين كسب ضعف احسها احسها قصور. فرمي وانا اقرا صحفنا من منذ اسبوعين تقريبا مقاله للكاتب الصريح الواضح الذي يعيش مع اسلامي فهمي. يقول الاثرياء الموجودون الغائبون. الاثرياء الموجودون الغائبون. وعقد مقارنة عجيبة جدا قرن رفيع. قال الأثرياء في السابق في مصر في بلدنا مصر وبيذكر عن الأثرياء في مصر ما بقاش ما ذكرش الأثرياء في الإسلام عشان احنا يعني نوضح الصورة. الأثرياء في السابق كانوا يقولون ماذا علمنا لمصر ولأبناء مصر ولمجتمع مصر. ولكم ان تسمعوا وان تقرأوا ان اول جامعة اسست وهي جامعة فؤاد الاول او القاهرة السابقة كانت مؤسسة على حساب واحدة من امرأة من ابناء البشوات. ولما اسستها وضعت لها امور تضمن بقائها على نمط اسلامي اللي هو الوقف الاسلامي. اوقفت قطعة من الارض ثم اوقفت مالا لبنائها ثم اوقفت مالا للانفاق على المدرسين فيها ثم انفقت مالا واوقفت مالا بعد ذلك على الطلبة الذين لا يجدون ما ينفق عليهم. وذكر هذا المثال ومشروع مصر للبعيدين عنه. نحن برضو يعني عشنا التطرف شوية. كانوا يعملون ضرب حساب راسي كده يقول لك ايه السابقون من الاغنياء كانوا يقولون ماذا عملنا لمصر. اما الحاضرون من الاغنياء ماذا اخذنا وجمعنا من مصر. ولي تعليق لكم ان تسالوا قبل ان يسال احكم الحاكمين واعظم العادلين. اي مسؤول قبل ان يوضع في مكان ماذا كان وضعه قبل هذه المسؤولية. تجد انسان عاد بيت يكسب وبيروح ياخذ الراتب بتاعه ومبسوط والحمد لله. فاذا ما وضع في مكان المسؤولية سنة او سنتين او ثلاثا او تزيد رأيت الثراء الفاحش. من أين هذا؟ أمر نزل من السماء ونحن عرفنا من حديث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. مثال سابقون اغنياء السابقون كانوا يقولون ماذا علمنا من اجل بلدنا، واقرأوا المقالة كده وتجد مقالات. وهذه الامور الوقت القليل لم يكن من اختراعاتهم هم، وانما من سلوكهم الاسلامي الذي عرفوه من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الاخوان الخير يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، الصدقه الجاريه بالوقت. لقد كان الوقت في وقت من الاوقات في وقت من الاوقات وقت للكلاب الضاله. الكلاب الضاله واحد ينقل كده ليه؟ كلاب ايه؟ لانه عرف من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في كل كبد رطبه اجر، وعرف من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ان دبيا نزلت بئرا وكانت في حاله ظلمه شديده، فلما خرجت وجدت كلبا يلهث من شده العطش فخلعت موقها الخف بتاعها، ثم نزلت وملأت هذا الخف وأرادت أن تصعد خارج هذا الجبر فلا بد أن تمسك بيديها، فمسكت الخف بفمها وخرجت وقدمت الخف المملوء بالماء للكلب، فرأى الله سبحانه وتعالى فعلها هذا فغفره فغفر لها ذنبها. غفر للبدين المرأة الزانية اللي تتاجر بأرضها، غفر لها لأنها عرفت أن هذا يلهث من شدة العطش. فقال أحد المسلمين: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ قال: نعم، لك في كل كبد رطبه أجر. أوقف السابقون أوقافا للكلاب الضالة. ألا فليسمع العالم أجمع، ونحن باعتذار من أين هذا؟ إنه من سلوك الإسلام ومن منهج رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الأحباب، الحديث يقول: أصبحنا الآن في صراع بين الثقافة وبين السلوك. ربما كان الرسول صلى الله وسلامه عليه يعلم أصحابه كيف يتلفظون بألفاظ طيبة وينطقون بكلمات نافعة. دخل عمر أمير المؤمنين وهو صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام فوجده يمشي على ركبتيه ويديه ويركب الحسن والحسين رضي الله عنهما ريحانة الجنة وسيدة شباب أهل الجنة، وجدهما يلعبان على ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام. قمة التربية. وإذا بسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه صحابه أراد أنه لا يشعر الرسول صلى الله عليه وسلم بمشاهدة هذا المطلب، ده الرسول ده لأول وهلة من رآه بداهة هذا قاعد يلعب الأطفال بهذه الطريقة دي الكيفية، فأراد أن يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر الحرج، فكر لا حرج. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه: يا جماعه والله السلوك الاسلامي سلوك رهيب، احنا خسرنا كثير لاننا خسرنا اهم شيء في حياتنا وهو اسلامنا. فسيدنا عمر الذي نعم الجمل جملكما، يقول هذا من باب ايه؟ من باب الفكاهه والمداعبه. اسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ونعم الفارسان هما، يسمعهم انهم هيكونوا فرسان. يا اتباع محمد عليه الصلاه والسلام، قارنوا بين السلوك الان. اب ينظر الى ابنه باحتقار ولا يلقي على مسمعه الا كلمات ناريه، بل ربما يسمع امه، بل ربما تسمع بنته وهو على مستوى هل هذا هو سلوك الاسلام؟ هناك فرق بين سلوك الاسلام وبين منهج هؤلاء الذين يعيشون في الدنيا كالانعام، بل هم اضلوا سبيلا، انهم الا كالانعام. ايها الاخوه الاحباب، هاتوا اي كائن من كان، انتوا كده انتوا عايشين في المجتمع، انتوا اذهب الى مسؤول تقول له يا اخي اطلب منك لله، يقول انا ما بديش ما بديش احسان. طب انا مش من اهل الاحسان، انا عايزك تحسن الي في المعامله، يقول لك انا ما بديش ما بشحش. يا اخي دي وظيفتك، يقول لك تحتاجني. يا قصة الأحباب، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. ربما يقول السائلون أمرنا، أما هو ربنا يؤمر بالكذب؟ لا، أمرناهم بأن يطيعوا نبيه، بأن يسلكوا سبيله، بأن ينهجوا نهج الإسلام العظيم، فجنحوا عن هذا الطريق فكتبوا. أمرنا بإسرافيها، أمرناهم بالخير فعلوا على الخير وتأثروا على الخير، ونظر كل واحد منهم إلى الخير نظرة اشمئزاز، بل نظرة احتقار، ينظر إلى الخير إيه؟ لأن كان عايش كده في وهم وفي غبن هكذا. لا، الخير موجود لو فتشنا عنه في منهج الإسلام وفي سنة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. عايز ليه جاي؟ أيها الإخوة الأحباب، انظروا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، في قراءة أخرى أمرنا مترفيها، ودي مصيبة. أمرنا يعني جعلناهم أمراء، جعلناهم مسؤولين، أمرنا مترفيها يعني ربنا هو اللي أعطاهم القيادة والريادة والسيادة، فبدلا من أن يصرفوا هذه الإمارة في النافع للبشر صرفوها في الشرك، فماذا حدث؟ ففسقوا فيها، فحق عليها القبض، عقوبة ربنا. اللهم احفظنا من عقوبتك يا رب، واحفظ مصر من أولها إلى آخرها من عقوبتك يا رب، واحفظ دائرة البلاد الإسلامية من مترفين أفسدوا في الأرض وخرجوا على طاعتك وسلكوا طريقا غير طريق رسولك. اللهم احفظنا منهم ومن جزئهم يا رب. معه؟ واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا، يعني جعلناهم امراء، مش جعلهم امراء هم لانهم خليفه فسقه، لا، عشان يختبروا اختبروا المسؤوليه، لكن راعي يسترعيه الله راعيه، فيموت يوم يموت وهو خاش لها إلا لم يرف رائحة الجنة، وإن رائحتها لتشم من مسيرة 500 عام. ما من راعي يسترعيه الله رعية فيموت ويوم يموت وهو غاش لها إلا لم يرف رائحة الجنة، عمره ما يشم رائحة الجنة. أيها الإخوة المسلمون، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ما النجاة إذا؟ النجاة أن نعود إلى الله. طيب إحنا مش عارفين نعود إلى الله كزمن. طيب أنا أقول أقم دولة الإسلام في نفسك تقم على أرضك. انت فكر كده، فكر في نفسك كن مسلما، وفي ابنك كن مسلما، وفي زوجك في بيتك كن مسلما، وفي زميلك في العمل كن مسلما، وعندما تعيش مع الاخرين لتتعامل معهم كن على مستوى الاسلام. اقيموا دولة الاسلام في نفوسكم، تقم على ارضكم. اسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم شر السوء، وأن يجنبنا وإياكم المكروه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي المبين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربما يقول بعض الذين يسمعون أن المصرياء الجدد لم يقدموا لمصر خيرا ولم يعملوا إلا لصالح أنفسهم وذراريهم وأصدقائهم ومحبيهم ومقربيهم. دائما أسمع همسة تقول أنت تعادي الأغنياء. أقول وبالله التوفيق، الإسلام العظيم الذي جاءنا به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن في يوم من الأيام معاديا من غنى. لا، اسمعوا بلا دعوة الرسول وأمنوا عليها، انتوا كلكم كده تأمنوا عليها. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. من اللي كان بيقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا ما كانش عدو للغنى. أمال إيه؟ عدو للغنى المطغي، الغنى اللي ده جراحة، الغنى اللي يبنى على أسس غير سليمة، يعني من قمار مثلا، غنى من يانصيب زي دعوة واحد يقول لك والله هذه الملايين الكثيرة من الرهان وشيء من هذا القبيل برضه كارثة مصيبة. يبقى يقول لك ايه ده من الرهان يعني الفقير ديانه. طب ما تروح تخلي الغنى بتاع الزكاة ده كويس جدا. والله الزكاة يا اخوانا، والله العظيم الزكاة لو أخذت من أغنياء مصر ما وجد فقير ولا جائع ولا عاري ولا مخذول. فلنطبق الزكاة لأنها طريقة زي الصلاة، استدخل الناس طريقة الصلاة. وكما يقول أحمد شوقي رحمه الله عن المستسلمين، ولو مرم أحدهم على الشهادة لو نلوا لو عشان أشهد أن لا إله إلا الله وأسمع عشرة كاف، ولو مرم أحدهم على الشهادة لكان به عصرتها جهالة. يذهب فيها بصورة المجتمع الكريم والغريب. أيها الإخوة المسلمون، لا تنفعلوا، واسألوا الله من فضله أن يعيد الإسلام للجميع ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كان الكافرون. من الأمور العجيبة والغريبة والكئيبة المفارقات السلوك والثقافة إنه اللي يموت شهيد يقول لك منتحر. كيف يا أخي؟ شهيد مقاييس شرعية، من قتل دون عرضه فهو شهيد، يقول لك ده منتحر. من قتل دون أرضه فهو شهيد. الجماعة اللي هم عايشين عندما نرى في أجهزة الإعلام أن الفلسطيني والفلسطينية تضرب على وجهها من عز يهودي حقير، تضرب على وجهها فيلقي بها في الارض ثم يضعها بقدمه او يركلها بقدمه، وعندما تفكر فيما بينهم تفجيرات يقولون انتحروا انتحار ثلاثه وانتحار واحد. تعال ايه؟ تعال ايه؟ اسمعوا ذلك الرجل العربي الذي حفر بئرا فلما حفرها لكي يبني عليها دارا ويؤسس عليها مزرعه جاء الغاصبون واغتصبوها منه. فاذا به ينادي ويقول وقالوا قد لجنا بدون الفجر اقتلوني، انا هذه الزر بئري، هذه الارض ارضي، هذه الزراعه زراعتي. فيقول الناس عليه المجنون، ما هو خلد خلد، مفيش عندهم مقاييس، ما كده صعب مثلث. فراح ذكر الرجل صورة هذا الإنسان وقالوا قد ظلمت، فقلت كلا وربي ما ظلمت ولن تكلم، ولكني ظلمت فكدت أبكي من الظلم المبين أو بكيت، فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. الأرض أرض الإسلام، القدس قدس الإسلام، الحقيقة ظاهرة يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. دي من الجرائم، الجرائم العصرية اللي بيستشهد يقولوا انتحر. أصبحت القوالب قوالب معكوسة وغريبة. أيها الإخوة الأحباب، اسمعوا هذه الآيات التي نختم بها. وما أرسلنا أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا. شوفوا المضربين هم، نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عبادي ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولا أموالكم ولا أولادكم بالتي تقاربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون غرفات الجنة. اللهم اجعلنا وإياهم منهم. اللهم اجمعنا جمعا كريما في مثل هذا الجمع يا رب العالمين في مستقر رحمتك في الجنة يا أرحم الراحمين. واجعل بلدك هذا أمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ديننا الذي وعصمة غطينا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصلى الله عن صحابه رسول الله اجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.